مؤسسة طيور الجنة الفنية تقدم. شو مالك يا أمورة؟ شو اللي مزعل حالك؟ قولي لي سرحان بشو؟ عقلك منو معك؟ يا لبنان يا ميس الريم هوا ونسيم دهو تسنيم. يا لبنان يا لبنان يا لبنان يا عطر وغار حدودك نار على الغدار. يا لبنان العيد وعيدنا ندعي الله يقبلنا هذا العيد أحلى عيد على المحبة جمعنا. هذا العيد أحلى عيد على المحبة جمعنا. إجا العيد وعيدنا ندعي الله يقبلنا. يا في الجزائر تحياتي إليك وهلت البشائر بنور مقلتين. هيا في الجزائر تحياتي إليك تحياتي إليك البشائر بنور مقلتين. آه يا جزائر مين بتحبوا أكتر ماما ولا بابا؟ ماما وبابا. مين الأغلى ماما ولا الأغلى بابا؟ يا ما سألونا يا ما حيرونا ماما اللي بتحبكم أكتر ولا بابا؟ ماما وبابا. يا نسمة في ليل السحر حبك القلب سحر حبك انت يا قطر نور قلبي والعين نور قلبي والعين. يا نسمة في ليل السحر حبك القلب سحر حبك انت يا قطر نور قلبي والعين نور قلبي والعين. تقنالو هالهلال وصار له زمان وفرحنا باستقباله الغالي رمضان. اشتقنا له هالهلال وصار له زمان وفرحنا باستقباله الغالي رمضان. نياله يا نياله قلبي فرحان كل اللي اشتاقوا غنوا أهلا رمضان. محلاها سوريا لما تلالي بالليل القمر بيتفيا ونجومات مايل ميل. محلاها سوريا لما تلالي بالليل القمر بيتفيا ونجومات مايل ميل. يا شبل غزة يا شبل غزة يا شبل غزة يا بطل. يا شبل غزة يا شبل غزة يا شبل غزة يا بطل. يا شبل غزة يا أمل رغم الألم ما زال رح تبقى بعانينا بطل لو شو علينا. طيور الجنة عالمنا.